الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحجر على المبذر. انتهينا في آخر ما أخذناه في اللقاء الماضي مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه على ما هو رأي الجمهور، وذكر الشيخ الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. الحديث مما يحتج به رواه الدارقطني وغيره. وهناك حديث مرسل عن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلمه رماه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا له شيئا، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما له حتى قام معاذ بغير شيء. رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. والحديث مما يحتج به وأخذ به جمهور أهل العلم على أنه يجوز لولي الأمر أن يبيع مال المدين المستغرق دينه ماله، وأن يقضي ذلك الدين من ماله. وعن أبي حنيفة رضي رحمه الله تعالى أنه قال: لا يباع، لا يبيعه الحاكم الولي الوالي، ولكن يحبس المدين حتى يتولى هو بيع ماله ويوفي دينه. الباب الذي سنأخذه الآن في هذه ما يعني ما جعل له الشيخ بابا، قال: باب الحجر على المبذر. وذكر فيه حديث عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما، ابتاع بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان، وكان خليفة، لآتين عثمان فلأحجرن عليك. يقول لعبد الله لما ابتاع هذه البيعة التي رأى علي رضي الله عنه أن عبد الله غبن فيها غبنا شديدا، فقال: لآتين عثمان الخليفة فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، زبير بن العوام، عبد الله بن جعفر أعلم في ذلك الزبير بن العوام، فقال الزبير: أنا شريكك في بيعتك، أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان رضي الله عنهما قال: تعالى، يعني علي، قال: تعالى احجر على هذا، يطلب منه باعتباره عمه ابن يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي عمه رضي الله عنهم جميعا. فقال يا يخاطب عثمان: احجر على هذا. فقال الزبير: انا شريكه. قال الزبير: انا شريكه. فقال عثمان: احجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي في مسنده. هذا الحديث كما سمعنا راينا ان فيه ان علي رضي الله عنه يرى الحجر على الكبير البالغ العاقل إذا كان تصرفه فيه إضرار بماله. والدليل على هذا أنه طلب من عثمان الخليفة أن يحجر على ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وفيه أيضا أن بعض الصحابة ما كان، أو أن إذا كان هذا الإنسان الذي لا يحسن التصرف في ماله، أو أنه في بعض تصرفاته كان فيها خلل وشاركه شخص عاقل ذو خبرة وكذا، يرفع عنه الحجر ولا يحجر عليه، بدليل أن الزبير لما شارك عبد الله بن جعفر امتنع عثمان رضي الله عنه عن الحجر على عبد الله. هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أيضا، عن هشام بن عروة عن أبي هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة، وأخرجها أيضا البيهقي وقال يقال إن أبا يوسف تفرد بهذه الرواية به وليس كذلك، ثم أخرجها عن طريق الزهري والمدني القاضي عن هشام ونحوه، ورواها أبو عبيد لها يعني عدة طرق في روايتها. رواها أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، وفيها أن عثمان هو الذي طلب الحجر أو أشار على علي بأن يحجر على عبد الله بن جعفر. قال عثمان لعلي رضي الله عنه: ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ والسبب قال: اشترى سبخة، أرض سبخة ما تزرع شيء، اشترى سبخة 60,000 درهم. لو يقول عثمان في هذه الرواية: ما يسرني أنها لي ببغلي هذا، يعني ما تسوى هذا المبلغ الذي دفع فيها. وقد ساق قصة البيهقي فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضا، أبو جعفر أرضا سبخة، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر له ذلك، فقال الزبير: أنا شريفه. ولما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجره على من شريفه الزبير؟ وفي رواية للبيهقي أن الثمن، طبعا اختلفت الروايات في الثمن، أن الثمن 600,000، وقال الرافعي الثمن 30,000. يقول الحافظ بن حجر تحقيقا لهذه الرواية، يقول: هذا غلط من النصاب، والصواب أنها 60,000، يعني أنها اشتريت هذه الأرض السبخة أيضا، والكل يقولون أنها لا تساوي هذا الثمن الذي دفع فيها، 60,000 أو 30,000 أو 600,000 درهم. وأيضا روى القصة ابن حزم فقال: 60,000. هذا الحديث أو هذا الأثر ومرفوع على الصحابة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، استدل به أو بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف في ماله، سيئ التصرف في ماله بمعنى أنه يصرف ماله أو يعني في مقابل شيء زهيد، يعني لا يحسن التصرف في ماله ولو كان في حلال ولو كان في مباح، لكنه يعني يضيع ماله، لا يحسن التصرف في ماله. يقول: هذا ذهب يعني به قال علي رضي الله عنه وعثمان كما في رواية أبو عبيد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح، عبد الله بن الزبير أيضا يقول بهذا، أنه لو لم يرى هذا ما احتاج إلى أن يشارك عبد الله بن جعفر، فشاركه حتى يدفع عنه الحجر عليه. وكذلك عبد الله بن جعفر نفسه، لأنه لو كان يرى أن هناك يعني مجال ومسار للحجر ما عارض فيه ولا لجأ إلى الزبير ليشاركه في بيعته. وكذلك شريح من التابعين وعطاء والإمام الشافعي والإمام مالك وأبو يوسف ومحمد، يعني كثير من أهل العلم رأوا أنه يجوز الحجر على الكبير البالغ العاقل الذي لا يحسن التصرف في ماله، يجوز الحجر عليه بسبب عدم حسن التصرف في ماله. يقول الشيخ ابن حجر بالفتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير، أنه يجوز لمصلحة هذا الحجر، الحجر أصل على الأموال نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة غيره. الأول الذي سبق معنا الحجر على مال المدين لقضاء حق أهل الحقوق، أهل صاحب الدين، وهذا النوع الحجر على لمصلحة المحجور عليه مثل هذا إذا كان لسفه أو عدم حسن التصرف أو كذا، ويدخل فيه الكبير الذي لا يحسن التصرف، ويدخل فيه الصغير الصبي الذي لم يبلغ سن الرشد. يقول: الجمهور على جواز الحجر على الكبير. وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية في هذا وقالوا لا يحجر على الكبير، ولكن يروى عن أبي حنيفة أنه إذا بلغ سفيها، إذا بلغ الإنسان غير راشد يعني بلغ 25 سنة وما يزال تصرفه غير سليم فلا يدفع إليه ماله، أما إذا بلغ رشيدا ودفع إليه ماله وتصرف في ماله فلا يحجر عليه بعد ذلك. هذا عند أبي حنيفة. والجمهور يقولون يجب عليه حتى إن كان بلغ رشيدا ثم طرى عليه السفر بالتصرف، أو بلغ وهو لا يحسن التصرف لا يزال في حالة ثانية يستمر الحجر عليه، لأنه أصلا محجور عليه بالنسبة للسفر، ثم استمر الحجر عليه بسبب عدم حسن التصرف. وإن كان بلغ رشيدا يعرف يحسن التصرف ثم طرأ عليه شيء يمنع يعني يجعله عاجزا أو لا يحسن التصرف، جاز عند جمهور أهل العلم أن يحجر عليه لمصلحته. وأما الإمام أبو حنيفة ويقول الكبر في حال الكبر الكبير البالغ العاقل إذا كان رشيدا ثم طرأ عليه سوء تصرف في ماله قال لا يحجر عليه، ولكن إذا كان قبل يعني ما دام صغيرا ثم بلغ 25 سنة ولم يحسن التصرف فلا يدفع إليه ماله، لأنه سيأتينا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول هذا إذا بلغ سن الرشد بل بلغ 25 سنة ولم يحسن التصرف إذا هذا يدخل في الآية أنه لا يدخل في الله من مفهوم الآية لا يدفع إليه المال. نعم. يقول والإمام أبي حنيفة بهذا دليل أنه يقول يجيب على هذه القصة، هذه القصة أعرض ما ذهب إليه يجيب عليها يقول بأنها من قول صحابي، وقول صحابي ليس بحجة، لكن إذا كان الصحابة هؤلاء ولم يصل لهم مخالف ذهبوا إلى ذلك فالأولى الأخذ به. يقول الشيخ ولكن الظاهر أن الحجر على من كان في تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم، ولو كان غير جائز بل ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان جواب على ابن عثمان رضي الله عنه على علي بأن هذا كبير نعم لو كان الصحابة لا يعرفون أو لا يرون الحجر على السبيل الكبير ما كان عثمان يقول لعلي كيف أحجر على عبد الله بن جعفر وشريك بن زبير، يعني إذا لم يحتج بأنه كبير بل قال يعني ما منعه من الحجر عليه إلا أنه شريك واحد بالغ يحسن التصرف، فدل على أنه لو لم يكن له شريك يحسن التصرف لحجر عليه. ثم ذكر الشيخ بعض ما ذكره بعض الفقهاء من الاعتراضات وكلها ضعيفة، والأظهر أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة حكم وسكت عنه الباقون فهو أولى بالأخذ به من اجتهاد أي مجتهد بعده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيء التصرف قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول نقلا عن صاحب الكشاف في التفسير السفهاء المقصود بهم هنا المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتدميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال أموالكم، وهي في الحقيقة أموالهم هذا الملك المال ليست لهؤلاء الذين لا يحسنون التصرف، لكن الخطاب للأولياء وقال لا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما الحكمة لهذا؟ قال وأضاف الأموال إليهم يعني إلى الأولياء لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم، فهي وإن كانت لبعضهم وإن كانت الأموال مثلا الأموال اللي بأيدي الناس جميعا يصح أن يقال هذا المال أو هذه الأموال لنا نحن الناس نحن المسلمين نحن أهل هذه البلد، وإن كان كل شخص يختص بماله، لكن يمكن أن يقال هذا المال لنا لأهل هذه البلدة لأنه هو الذي يقيم معاشهم جميعا لأنهم يأخذون به ويعطون وكذا. وقد يقال إن إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء فيه معنى أكثر يعني لصوقا بشدة عناية أو وجوب اعتناء الأولياء بمال الأيتام ومن هم مولون عليهم كأنها أموالهم. نعم. كذلك قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بقوله تعالى فمن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذه إضافة فتياتكم وهن فتيات يعني مملوكات لبعض الناس وليس للكل، ولكن أضافه إلى من حاصرهم من المسلمين. والدليل أيضا على أنه يجوز الحجر على الكبير البالغ الذي لا يحسن التصرف في ماله، من الدليل عليه أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى، قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. إذن فالخطاب هنا للأولياء لئلا يؤتوا اليتامى السفهاء الذين لا يحسنون التصرف أموالهم هم أنفسهم، ووظيفة الأموال إلى الأولياء، بدليل أنه قال وارزقوهم فيها واكسوهم، بمعنى ارزقوهم يعني اعطوهم ما كلهم ومشربهم وقدرتهم من مكتبها من ربحها، يعني تاجروا اعملوا فيها ثم اعطوهم. يقول في تفسير قوله تعالى وارزقوهم فيها واجعلوها مكانا لرزقهم فيها، قال ارزقوهم فيها ما قال منها، لم يقل منها، لان منها من معانيها تبعيض، ولو كان منها معناها يؤخذ منها شيئا فشيء حتى ذلك، لكن قال وارزقوهم فيها فجعلها مكانا لأخذ الرزق، بمعنى ظرف أنها تستغل فيكون ربحها هو الذي يعني يأكل منه ويستفي منه اليتامى. وارزقوهم واجعلوها مكانا لرزقهم أن تتجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صد المال، فلا يأكلها الإنفاق. وقيل في الآية قيل هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء غريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي فيه ويفسده. وكلا المعنيين يمكن أن يراد به الآية، لكن ظاهرها أنها في أموال اليتامى. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يعلق على هذا يقول وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان، في الآية بالصبيان كما قال في البحر، فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مقدم، بل هي تشمل كل من لا يحسن التصرف بماله سواء كان صبيا أو غيره. ومما يؤيد ذلك نهمه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو على نهر جار. ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه، من المؤيدات لجواز الحجر على الكبير الذي لا يحسن التصرف، مما يؤيد هذا الحكم ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه أمر حباب ذلك الصحابي الذي كان يقبل في البيع والشراء بسبب حادث حصل له في قالوا قبل حصل له في رأسه بسبب كذا، فزاد لسانه وصار شيء يعني اختل شيء من يعني حزن التصرف، فكان يقبل في البلوع، فرفع إليه أهل أولياءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فلم يحجر عليه، قال إنه هذا صحابي قال إنه يحب البيع والشراء، فلم يحجر عليه، وإنما قال له إذا بعت أو إذا ابتعت فقل لا خلافه. الشيخ رأي يقول مما يؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان لم ينكر عليهم ولم يحجر عليه، لكنه لم ينكر عليهم طلبهم الحجر عليه، لم ينكر على قرابة حبان أو حبان لما سألوه، بل هو حبان اسمه هكذا، لما سألوه أن يحجر عليه إن صح حدث ذلك، وتقدم الحديث معنا في الأبواب الثالثة. يقول وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا برده صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه، وأيضا بما رواه أبو داود، أخرجه أبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيره، وأيضا أدلة أخرى. ومن جملة ما استدل به على جواز قول ابن عباس وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم، متى ينقضي يعني متى، ما هو السن المحدد ليكون اليتيم لئلا يكون يتيما ولليتيم حكم. جماعة اليوم الصلاة أولى اليتيم له أحكام. اليتيم في الأصل في العرف في العادة معروف أنه من فقد والديه أو فقد أباه، فقد العقد الشرعي والأحكام التي تنطبق عليه أنه مثلا يوصى عليه يتولى أحد ماله لا يتفرد بماله حتى يفسد إلى قوله يعني ولا هناك في آية النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إلى آخره. فلليتيم وهو الصغير من فقد أباه وهو صغير له أحكام. لكن أيضا هناك من يرى أن اليتيم أو معنى اليتيم حكم اليتيم من حيث تصرف المال ينطبق حتى على من قد بلغ يعني من البلوغ فما فوق ولكنه لا يحسن التصرف كمثل الصغير الذي لا يحسن التصرف. وهذا ينقل عن ابن عباس يقول سئل متى ينقضي يتم اليتيم حتى لا نقول له يتيم أو لا نعامله معاملة اليتيم؟ قال لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. هذا كلام ابن عباس يعني يحدد حكم اليتم وليس معنى اليتم. المعنى يعني العربي والعرف أيضا فيه أن اليتيم من فقد ما يعني من فقد أباه خاصة أو فقد أبويه في الصغر فإذا بلغ سن الرشد فلا يعد لا لا لا يعد يتيما وإلا أصبح الناس كلهم أيتام. ها نعم. لكن ابن عباس يقول ينظر إلى الحكم ويقول الحكم اليتيم له أحكام خاصة. هذه الأحكام أيضا تسري على من قد تجاوز سن البلوغ تنبت لحيته ويكون رجلا كذا شكلا ولكنه لا يحسن التصرف فإذا كان كذلك فهو في حكم اليتيم. ومعنى ذلك هذا تفسير لقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني متى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن إن آنس منه رشد بعد البلوغ أو عند البلوغ يعطي إذا بلغ سفيها لا حتى يأنس منه رشد. وهذا معناه قول ابن عباس أنه يبلغ سنة معينة تنبت به لحيته وكذا ولا يحسن التصرف فيبقى له حكم اليتيم. طيب ما هي الحكمة من الحجر على السبيل؟ طبعا معلوم أن الحكمة من الحجر على السبيل أن حجر الأموال حكمة. حفظ الأموال بذاته حكمة ومقصد شرعي. وما دام الإنسان لا يحسن التصرف بماله ولو كان كبيرا فينبغي أن تحقق هذه المصلحة وهذه الحكمة ويحجر عليه عبارا على مالي. ولهذا قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. يبقى معنا مسألة ما هو السفه وعدم الحسن يعني سوء التصرف في المال الذي يقتضي الحيض؟ ما حده ما ضابطه؟ هل يعني مثلا الإنسان الذي يصرف أماله في الحرام وكذا إلى آخره والذي يصير عليه أو أنه يدخل فيه أيضا من يصرفها ولو في حلال ولكن في غير موضعها أو يبالغ في مثلا الملذات وكذا إلى آخره؟ يعني بعض أهل العلم قال السفه المقتضي للحجر عند من أثبته وهم أكثر أهل العلم أثبت الحجر على السفيه الكبير هو صرف المال في الفسق. هذا واحد. إذا كان يصرف جل ماله في الفسق والمعاصي هذا واحد. أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض فيه ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمئة درهم. واحد يأتي يشتري يعني مثلا بيت لا يساوي ما يتأثر يأتي يشتري بثلاثة عشر ملايين لا يقول لا هذا ما يعني تصرفه لا يليق ويحجر عليه على الأقل في تلك البيعة. ها يعني يحجر عليه في التصرف الذي لا يحسنه. نعم. كشراء كذا كما مثل لا يقول لا صرفه بأكل أكل طيب ولذ لبس نفيس وفاخر مشموم يعني بأكل طيب ولبس النفيس وفاخر مشموم يعني لو بالغ واحد في الطيبات في أكل الطيبات وفي المبالغة في شراء الروائح الكريمة وفي المبالغة في شراء اللباس الجميل يعني بالغ في ذلك طبعا المشروع المنظور إليه هو الاقتصاد. الاقتصاد يعني القصد يعني الوسط لا إسراف وتبذير ولا تبذير. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا هو القصد هذا هو. فإن بالغ يتجاوز يعني القصد يتجاوز، لكن في المباحات وهذا حلال له. قالوا ما دام انه يشتري الاشياء في اثمانها يعني لا يغلب فيها، يعني مثل من يشتري ما قيمته درهم بمئة درهم لا يشتريها بأثمانها، لكنه يبالغ في الفتوى الجميلة وفي الثوب كذا وفي الأكل وهذا، قالوا هذا لا يحجر عليه لأنه يحسن التصرف. نعم هو مسرف قد يحاسب بينه وبين ربه بهذا النوع، هذا النوع من الإسراف والتجاوز ويعني الانغماس في ملذات الدنيا، هذا بينه وبين ربه. أما أنه عاقل مميز يحسن التصرف في ماله ولا يضعه إلا فيما يساويه فلا يحجر عليه بسبب ذلك، لكن يحجر عليه إذا أكثر التصرف في الحرام، وإذا كان يعطي أشياء مقابل ما لا قيمة له، هنا يقال له لا، إذن لابد أن يعني يتدخل بشأنه من أجل مصلحته هو. نعم، وهذه مسألة أيضا ننبه إليها، وهي مسألة كون الشرع الحكيم طبعا من الأصل أنه جعل للإنسان حرية التملك، حرية التملك في المباحات، ليس لأحد أن يتدخل في حق أحد من الناس رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا ويقول له لا لا لا لابد أني أنا أتولى أمرك وأصرف على مزاجي وكيفي والشيء الذي يعجبني أو أن الذي أراه هو اللي يصلح إذا لا يصلح. لا، حقه هو حر فيه بدائرة المباح ودائرة عدم الإسراف، فإن تجاوز ذلك إلى غير المباح أو تجاوز ذلك إلى ما فيه مضيعة للمال عندئذ وجب الحج عليه حتى لا يقع هو و يعني أهله ومن يعولهم في سوء تصرفه. بعد هذا قال الشيخ باب علامات البلوغ. ما مناسبة هذا الباب للكلام الذي نحن فيه؟ المناسبة ظاهرة، ذكر علامات البلوغ التي تميز بين الرشد وبين التفح، بين التفح الذي يستلزم الحجر وبين الرشد الذي يفك الحجر ولا يمنع ولا يجيزه على من وجد فيه. فقال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود. هذا الحديث يرفعه علي رضي الله عنه ويقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث سنده قالوا إن في سنده نظر يعني من حيث السند، لكن له شواهد ستأتي في هذا الباب. ومن حيث معناه فيه معنيان ظاهران، يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، والاحتلام المراد به أن يبلغ الإنسان يعني الذي يسمى سن الرشد أو يبلغ الحلم، ويبلغ الحلم له أولا التصرفات الشرعية الصحيحة والعبادات مقترنة بماذا؟ بكمال العقل. بالعقل إذا بلغ الإنسان أو بلغ عقل الإنسان مرحلة منزلة درجة يستطيع أن يميز بها تمييزا واضحا صحيحا بين الخير والشر والحق والباطل والحسن والخبيث وما يضره وما ينفعه، عندئذ لزمته التكاليف الشرعية وصحة تصرفاته. هذه قاعدة. إذن البلوغ العقل شرط في صحة العبادات من يعني كلها إلا ما تبين كالحج ونحوه والتكليف بها وبصحة التصرفات، هذا العقل فهو شرط. لكن من أين لنا أن ندرك ونعرف العقل؟ من أين لنا أن نعرف أن فلانا من الناس بلغ الدرجة التي أرادها الشرع من العقل اللي يبني عليها الأحكام؟ العقل أمر غير محسوب ملموس، وإنما يعرف بآثاره، يعرف بآثاره. ومن حكمة الشارع أنه لم يعلق الأحكام الشرعية التكاليف وحسن التصرفات على أشياء موهومة أو مشكوك فيها أو غير ظاهرة، بل علقها على أشياء ظاهرة واضحة. فالعقل يعني هو الذي يميز يدرك يفرق بين الأشياء. لكننا متى نعرف أن فلانا قد وصل إلى درجة الإدراك والتفريق بين الخير والشر والحق والباطل وكذا حتى نلزمه بالتكاليف ونلزمه بتصرفاته؟ لا بد من علامة ظاهرة. جعل الشرع علامات ظاهرة وهي البلوغ. سميت عند أهل العلم وعند الناس البلوغ، يعني بلوغ سن الرشد. بلوغ سن الرشد له علامات، أو بلوغ الرشد له علامات، منها علامات خاصة معينة إن وجدت ولو قبل السن، ولو قبل سن معين. إذا وجدت هذه العلامات حكم على هذا الذي كان يتيما، يتيم يعني صغير يجب عليه الولاية، حكم عليه بأنه رشيد فيدفع إليه ماله. وإن لم توجد أيضا حدد الشرع سنا معينة يعتبر بها البلوغ، وهي سن الخامسة عشرة. اختلف أهل العلم فيها، قيل الخامسة عشرة وقيل الثامن عشرة، يعني ما بين هذا وهذا. إذن فعلامات البلوغ، أولا البلوغ يعني بلوغ الرشد، بلوغ الرشد ووصول العقل إلى درجة تصح يصح أن يتعلق عليه الأحكام. هذا شرط في صحة في وجوب التكليفات أو في لزوم التكاليف وفي صحة التصرفات.